بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أضل الأخ سعيد موكلنا على شيخنا والحاضرين والسامعين يقول العمريطي في منظومته في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. نعم ذكر المصنف عليه رحمة الله ثالث الأحكام التكليفية ألا وهو المباح والمباح يقول أصله ماذا؟ مبيح. أصل المباح مبيح، حصل له إعلال وحصل له نقل فهذه الألف في المباح منقلبة عن الياء، لما تحركت الياء أولا كانت متحركة الياء ثم انتقلت حركة ماذا الياء إلى ما قبلها فتحرك ما قبلها وبقيت على أصل التحريك قبل النقل فقلبت الياء ألفا فأصبح مباح، وإلا فأصله ماذا؟ مبيح. المباح أصله مبيح، فالألف فيه ليست أصلية وإنما هي منقلبة ماذا عن الياء، منقلبة عن الياء، فحصل فيه إعلال ونقل. وأما المباح في لغة العرب، المباح في لغة ماذا العرب هو المعلن، يقال فلان باح بسره بمعنى أعلن ماذا سره، أعلن ماذا سره، فيقال المباح المعلن، وهكذا المأذون فيه، وهكذا المأذون ماذا فيه، يقال فلان باح بسره أي أعلنه وأظهره، أعلنه وأظهره، إذن المباح هو المعلن، وهكذا المباح هو المأذون فيه، المأذون ماذا فيه. هذا تعريفه من حيث العربية، لأن المصنف أبو محمد الجويني وتابعه أيضا العمريطي الناظم لهذه الورقات فلم يعرج على تعريف المباح لا من حيث الحد ولا من حيث اللغة، وإنما عرفه من حيث الرسم ومن حيث اللازم والأثر ومن حيث ماذا الحكم، ومن حيث الحكم، لهذا لما عرفه قال وليس في المباح من ثوابي فعلا وتركا بل ولا عقابي، أي بمعنى أنه لا يتعلق بالمباح لا ثواب ولا عقاب من حيث الفعل، ولا ثواب ولا عقاب من حيث الترك، ولا ثواب ولا عقاب من حيث ماذا الترك، إذن لا يتعلق به ماذا شيء، لا يتعلق به ماذا شيء، لكن هذا في حد ذاته، فكون الإنسان يشرب الماء يأكل الخبز وينام ويدخل ويخرج يبيع ويشتري هذه مباحات، هذه مباحات لا يتعلق بها أمر، لا يتعلق بها ثواب لا في فعلها ولا في تركها، ولا يتعلق بها عقاب لا في فعلها ولا في تركها، ولكن هذا المباح في حد ذاته، لكن هذا المباح في حد ماذا ذاته. أما المباح باعتباره ماذا وسيلة فحينها يعطى المباح حكم ما جعل وسيلة له، فأحيانا قد يتخذ الإنسان المباح وسيلة للوصول إلى الواجب فيأخذ المباح حكم الواجب، كما يقولون الوسائل لا أحكام المقاصد، فيأخذ حكم الواجب، لكن في حد ذاته لا يعتبر واجبا، في حد ذاته كون الإنسان يمشي إلى السوق هذا مباح، كون الإنسان يمشي إلى المملكة هذا مباح، يمشي إلى حيث ما شاء هذا من قبيل ماذا المباح، لكن إذا مشى لتحقيق واجب، لتحقيق واجب كالحج، فإن هذا المباح يكون في حقه واجبا، إذن المباح في حد ذاته لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، ثواب ولا عقاب لا في فعله ولا في تركه، فإذا أصبح وسيلة للواجب تعلق به حكم الواجب، تعلق به حكم الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تسمى مقدمة الواجب هذه، أو مقدمة ماذا الأحكام، مقدمة ماذا الواجب ومقدمة الأحكام من باب قاعدة يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان وسيلة الواجب أخذ حكمه فيكون واجبا ويثاب عليه ثواب الواجب، ويثاب عليه ثواب الواجب، لكن هذا المباح في حد ذاته وهو المشي لا ينقل أنه ماذا أنه واجب، في حد ذاته هو مباح ما يتغير، لكن لما أصبح وسيلة إلى الواجب أخذ حكم ذا المتوسل ماذا إليه، وهكذا في المندوب قد يكون وسيلة إلى مندوب، وسيلة إلى مكروه، وسيلة إلى يعني ماذا حرام إلى آخره، فيكون في هذه الحالة بحسب ما يتوصل به ماذا إليه. أما في حد ذاته فلا يتعلق به ماذا حكم، لا يتعلق به ماذا حكم. وهكذا يكون المباح كما قلنا باعتبار النيات والمقاصد بحسب ما يقصد الإنسان وبحسب ما ينوي. فإن الإنسان قد يشرب الماء ويريد أن يتقوى به على شيء محرم، يتقوى به على الغيبة النميمة وكذا، فيكون من قبيل المحرم، يكون من قبيل ماذا المحرم. أو يأكل يريد أن يتقوى به على معصية من معاصي الله عز وجل، أو ينام من أجل يصبح ماذا مبكرا يريد أن يفعل شيئا من المحرمات، فيقال الوسائل الأحكام المقاصد. أما المباح في حد ذاته فلا يتعلق به ماذا ثواب ولا عقاب، لا في فعله ولا في تركه. فإذا نوى الإنسان بالمباح يعني ماذا خيرا كان خير، كان خيرا، وإذا نوى به شرا كان ماذا شرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء يعني بمثالين: إنما الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، انظر هذا ينوي الهجرة، كلاهما خرج وكلاهما فعل الخروج وكلاهما هاجر، الصورة واحدة والفعل واحد، لكن اختلف الحكم باعتبار المقاصد والنيات. فإن الإنسان قد يستعمل المباحات ويقصد بها المكروهات أو الواجبات أو المندوبات أو المحرمات، الوسائل لأحكام المقاصد الوسائل. فالذي يحكم على أقواله وعلى أفعاله هي نيته ومقصده، نيته ماذا ومقصده. أما المباح في حد ذاته ما يتعلق به شيء، المباح في حد ذاته لا يتعلق بماذا شيء من الأشياء. فعرفها المصنف وهو الجويني عليه رحمة الله باعتبار رسمه وحكمه وأثره ولازمه، أما باعتبار حده فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لا أمر واجب ولا أمر استحباب ولا نهي، لا نهي تحريم ولا نهي ماذا كره، بمعنى أنه لم يطلب فعله ولم يطلب تركه، لم يطلب فعله ولم يطلب ماذا تركه. ولهذا لما عرفوا يعني ماذا الحكم الشرعي قالوا: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. التخيير المقصود بالمباح، التخيير المقصود بالمباح، إذن خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، المقصود بالاقتضاء الطلب، إما طلب الفعل وإما طلب الترك. وطلب الفعل قد يكون على سبيل الجزم الواجب، وقد يكون على غير سبيل الجزم المستحب، وقد يكون يطلب الترك جزما محرم غير جزم وهو المكروه. قال: أو تخيير، معنى أنه لم يتعلق بماذا أمر ولا نهي لذاته، لكن قد يكون من قبيل المأمور أو يكون من قبيل المنهي، لا باعتبار ذاته ولكن باعتبار أنه وسيلة ماذا لي يعني ماذا لشيء، فيكون في هذه الحالة ينهى عنه، يطلب تركه أو يطلب فعله، يطلب تركه أو يطلب فعله، إما استحبابا وإما ماذا وجوبا إذا كان وسيلة لواجب أو وسيلة ماذا لي محرم. أما في حد ذاته فكما قال العلماء لا يتعلق به أمر ولا نهي، أي لا يتعلق به طلب، لا يتعلق بماذا طلب. فلما عرفوا الحكم الشرعي قالوا: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، الاقتضاء الطلب أو التخيير، وهذا هو المباح، ففرق بين الطلب وبين التخيير أو الوضع، هذا هو الخطاب الشرعي، وهذا الحكم، هذا تعريف الحكم الشرعي. والمباح سبحان الله قد تتحول المباحات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى عبادات، يستطيع الإنسان أن يجعل المباحات عبادات، وذلك إذا كان يقظا. ما معنى؟ يعني كون الإنسان إذا أكل الأكلة ينوي بها، سبحان الله ما أسهل النية يا أخوان، نحن نغفل عن هذا، يأكل الإنسان الأكلة ينوي بها يعني ماذا التقوي على طاعة، تكون هذه الأكلة مستحبة، وسبحان الله. وهكذا إنسان بالمقابل يأكل الأكلة يريد أن يتقوى بها على المعصية، كلاهما أكل، لكن هذا نوى الخير وذاك نوى الشر، هذا يأثم وذاك ماذا يثاب، وهو شيء مباح. سبحان الله ما أكثر الأعمال الصالحة ولكن الإنسان يغفل. أنت تمشي احتسب الأجر، أنك تريد تمشي إلى درس، إلى محاضرة، إلى وضوء، إلى صلاة، احتسب الأجر. حتى المشي قد يمشي الإنسان يتريض يقول لك: من أجل أن أتقوى على ماذا؟ على طلب العلم، أجلس وأصبر وأسهر من هذا المعنى. وبالمقابل الإنسان يفعل هذه الأفعال وينوي بين المحرمات، والثالث لا ينوي هذا ولا هذا، مثل البهائم، يعني يأكل ولا يفكر بشيء، لا يريد معصية ولا يريد تقوية، يأكل الأكلة ويأكل يتقشى وخلاص الحمد لله. صحيح أننا نغفل يا أخوان، نحن نغفل. في الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، يأتي الإنسان بالمباحات ويستعملها ولا يخطر بباله شيء، غافل تماما. ويأتي إنسان بالمباحات وإذا به ينوي بها ماذا؟ أشياء خيرة وطيبة، فيثاب على هذه المباحات. الكوب من الماء يشربه ينوي به ماذا؟ يعني الخير، ينوي به ماذا؟ الخير، يثاب ماذا؟ عليه. والثالث يأكل هذه الأشياء ليتقوى بها على المعصية، يفعل هذه المباحات ليتقوى بها ماذا؟ على المعصية. فالناس ثلاثة ماذا؟ أقسام. وأكثر الناس هم ماذا؟ القسم الثاني، الذي يأكل ولا يخطر بال الشيء، المهم تمتلئ البطن على الله. القسم الثالث هو أكثر الناس، نحن منهم إلا من رحم الله عز وجل، يأكل الأكل ولا يخطر بال الشيء، يكون جيعان، المهم تمتلئ هذه البطن على الله. الإنسان سبحان الله لا يغفل عن الطاعات. اليوم عمل وفي الغد يعني حساب، اليوم عمل ما في حساب، وفي الغد يعني حساب ولا عمل. والإنسان ما يدري متى يأتيه الموت، ما يدري كم يعمر، ما يدري كم يعمر، فالإنسان يستغل. ولهذا نبه الشيخ الإسلام على هذه المسألة خاصة، نبه الشيخ الإسلام على هذه المسألة فقال: العادات في حق اليقظين، منتبه، قال عبادات، يجعل عادات عبادات، والعبادات في حق الغافلين عادات، يصلي ويصوم مع الناس، الناس صلت قال أنا سأصلي، الناس صام قال صام، جاء رمضان لكن ما يستشعر الطاعة، فلا يكون له أجر، فلا يكون له مذاق. الناس ذهبت للحج قال أنا سأذهب للحج، لماذا؟ قال قومي ذهبوا للحج. طيب ماذا تريد من الحج؟ فهكذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني يقول عبادات تكون في حق الناس كالعادات، وبعض الناس عادات في حقهم عبادات، وهذا كله بالنيات، وهذا كله ماذا؟ بسبب النيات، بسبب ماذا؟ النيات. فالإنسان قد يثاب ولم يعمل، سبحان الله، الإنسان قد يثاب ولم يعمل، ينوي الخير، مجرد نية الخير يكتب الإنسان خير. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، حدث الإنسان نفسه بالخير مباشرة يكتب الإنسان الخير، فإذا فعله أجر، أجر عظيم، يتضاعف ماذا؟ الأجر. فلهذا ذكر المصنف عليه رحمة الله أن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي، لكن لذاته، لكن في حد ذاته هو مباح، في حد ذاته مباح، أما إذا كان وسيلة ماذا لغيره فيكون بحسب الوسائل، يكون بحسب ماذا؟ الوسائل. وخاض العلماء في مسائل وهي ما يتعلق بالمباح، هل المباح من الأحكام الشرعية أو ليس من الأحكام الشرعية؟ هل المباح من الأحكام يعني ماذا التكليفية أو ليس من الأحكام التكليفية؟ هكذا العبارة، هل المباح من الأحكام التكليفية أو ليس من الأحكام التكليفية؟ أقوال للعلماء، من العلماء من قال المباح ليس من الأحكام التكليفية، فإن العلماء عرفوا التكليف أنه إلزام أو طلب، لم يخرجوا عن هاتين العبارتين، إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة، إما إلزام وإما طلب، وهو لا يدخل لا في الأول ولا في الثاني. قال لا هو يعني لم يلزم به الإنسان ولم يطلب من الإنسان، لم يلزم به الإنسان ولم يطلب من الإنسان، فعلى هذا قالوا لا يدخل في الأحكام التكليفية، لا يدخل في الأحكام التكليفية. لماذا؟ قالوا لأننا رجعنا لتعريف التكليف، ما هو التكليف عند العلماء؟ قالوا إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة أو كلفة، والمباح ما فيه إلزام ولا فيه ماذا؟ طلب، فلا يدخل في الأحكام ماذا؟ التكليفية. لكن هل يدخل في الأحكام الشرعية؟ الراجح أنه يدخل في الأحكام الشرعية، لكن التكليفية لا، يدخل في الأحكام الشرعية. ما الدليل على أنه يدخل في الأحكام الشرعية؟ حتى يقال كل تكليف تشريع، وليس كل تشريع ماذا؟ تكليف، وليس كل تشريع ماذا؟ تكليف. ما الدليل؟ لما جاء العلماء يعرفون الحكم الشرعي قالوا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، التخيير هو المباح، إذن ذكروا المباح ضمن ماذا؟ ضمن الأحكام الشرعية، إذن فهو حكم شرعي، المباح حكم شرعي ولا إشكال فيه. لكن هل هو حكم تكليفي أو ليس بتكليفي؟ الراجح أنه ليس من الأحكام التكليفية، الراجح أنه ليس من الأحكام التكليفية، فنقول هو من الأحكام الشرعية. فعلى هذا كل تكليف تشريع، وليس كل ماذا تشريع ماذا تكليف. ومنهم من قال أن يعني ماذا المباح مكلف ماذا به، أن المباح ماذا مكلف ماذا به، كيف مكلف به؟ قالوا لأنه يجب على الإنسان أن يعتقد أن المباح مباح، أنه يجب على الإنسان أن يعتقد أن المباح مباح، فمن هذه الحيثية قالوا كلف الإنسان ماذا به. قالوا لكن هذا من حيث حكمه، نحن نريد يعني من حيث ماذا، من حيث ذاته، هذا من حيث حكمه، التعريب من حيث ذاته. والأمر الثاني أنه أيضا يجب على الإنسان أن يعتقد أن المندوب مندوب أيضا، إذن فلا فرق. فهذا القول مردود، أن المباح يعني من الأحكام التكليفية، واستدلوا بأنه يجب عليه أن يعتقد أن هذا الشيء حلال، وإذا كان يعني ماذا يجب عليه أن يعتقد أن هذا الشيء حلال، معنى كل بهذا الأمر، كل باعتقاد أن المباح حلال. لكن نقول هذا باعتبار حكمه، ونحن نتكلم على ذاته حكم المباح، هذا متعلق بحكم المباح. والأمر الثاني أن المندوب أيضا يجب عليك أن تعتقد أنه ماذا، أن الشارع ندبه، أن الشارع ندبه، فعلى هذا لا فرق، على هذا ماذا لا فرق. وقيل أن المباح إدخاله في الأحكام التكليفية من باب المسامحة، أن إدخال المباح في الأحكام التكليفية من قبيل المسامحة، ذكر هذا الشنقيطي في المذكرة أن إدخال المباح ضمن الأحكام التكليفية مسامحة تكميلا للقسمة، تكميلا ماذا للقسمة. وأرجح الأقوال في هذه المسألة أن المباح من الأحكام الشرعية للتكليفية، أن المباح من الأحكام الشرعية لا من الأحكام ماذا التكليفية، هذا من أحسن الأقوال. ثم بعد ذلك أيضا يذكرون فيما يتعلق بالمباح، الإباحة قالوا عندهم على قسمين، إباحة شرعية وإباحة عقلية، على البراءة الأصلية الإباحة إباحتان، إباحة عقلية وإباحة شرعية. البراءة الأصلية وتسمى، والبراءة ماذا العقلية، البراءة الأصلية والبراءة العقلية، فهذا مباح. وكيف نعرف البراءة الأصلية؟ نقول نأتي إلى شيء ما فيه نهي وما فيه أمر ولا يتعلق بشيء ماذا من الأحكام، نقول هو حلال على البراءة الأصلية، هو حلال مثل ما كان الربا قبل تحريمه على البراءة الأصلية، كان حلال على البراءة الأصلية. وهكذا فيما يتعلق بالخمر كان حلال على البراءة الأصلية. فالبراءة يعني الحلال على قسمين، حلال يعني بمعنى ماذا باعتبار البراءة الأصلية والبراءة العقلية، أي لم يأتي نص على أن هذا الشيء حلال. والقسم الثاني ما يسمى من ماذا بالمباح الشرعي، أي بمعنى أن الشارع نص على أنه حلال، كما قال الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهذا أباحه الله عز وجل شرعا. ما الفرق بين الإباحتين، الإباحة العقلية والإباحة الشرعية؟ قال العلماء رفع الإباحة العقلية لا يعتبر نسخا، رفع الإباحة العقلية لا يعتبر نسخا، ورفع الإباحة الشرعية نسخ، فهذا هو الثمرة، هذه الثمرة بين الإباحتين. في الشارع حينما حرم ماذا، حينما حرم الربا حرمه لا يكون نسخا، لا يكون نسخا، لماذا؟ لأنه في الأصل كان حلالا ثم بعد ذلك حرمه، فكون الشارع حرمه هل رفع الإباحة؟ نقول رفع الإباحة، لكن الإباحة العقلية والأصلية، فرفع الإباحة الأصلية والعقلية لا يعتبر نسخا، رفع الإباحة العقلية والأصلية لا يعتبر ماذا نسخا، أما رفع الإباحة الشرعية فهذا يعتبر نسخ. فهذا هو الفرق بين الأمرين، هذا هو الفرق بين الإباحتين، إباحة شرعية منسوبة إلى الشرع، وإباحة عقلية منسوبة إلى البراءة ماذا الأصلية، منسوبة إلى البراءة ماذا الأصلية. والمباح عند العلماء له أسماء، المباح عند العلماء له ماذا أسماء، من أسماء المباح الحلال، من أسماء المباح الحلال، ومن أسماء المباح الجائز، ومن أسماء المباح ماذا الجائز، ومن أسماء المباح نفي الجناح، نفي ماذا الجناح، ومن أسماء ماذا المباح نفي الحرج، إذا رأيت الشارع يقول لا جناح، رأيت الشارع يقول لا حرج، هذه كلها من أقسام المباح. وهكذا أيضا ماذا الأمر بعد النهي، الأمر ماذا بعد النهي يرجع إلى ما قبل النهي، فإذا كان قبل النهي مباحا فهذا يعتبر من قبيل المباح، كما قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، الاصطياد هنا ماذا مباح، لأنه أمر بعد نهي، وكان قبل النهي كان مباح الاصطياد، ولما تلبس الإنسان بالإحرام حرم عليه الصيد، ولما تحلل أباح له الشارع الاصطياد باعتبار الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل قبل الإحرام كان الاصطياد حلال، كان الاصطياد حلال. ولهذا يقولون الأمر بعد الحظر يعود إلى ما قبل الحظر، فإذا كان قبل الحظر مباح فإن هذه الصيغة تدل على المباح. إذن صيغة افعل تستعمل في المباح، متى؟ إذا كانت أمرا بعد نهي، وكان هذا النهي ماذا؟ يعني ماذا؟ وكان هذا النهي وارد على المباح، وارد ماذا؟ على شيء أباحه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أسماء المباح، هذه أسماء المباح. والمباح يعني لا يختلف، المباح شيء واحد، المباح شيء ماذا؟ واحد، ولكن هذه أسماء للمباح، هذه أسماء ماذا؟ للمباح. ويذكرون أيضا يعني فيما يتعلق ماذا بالمباح، ما يتعلق بالمباح هل هو مأمور به، لكن هذه مسائل فلسفية خاض فيها المعتزلة كالكعبي وغيره، ما نحتاج أن نخوض في هذه المسائل، هل المباح مأمور به أو ليس بمأمور به. لكن أهم ما يتعلق بالمباح ما ذكرناه، أهم ما يتعلق بالمباح هو ما ذكرناه، تعريفه من حيث اللغة، وتعريفه من حيث الإصطلاح والحد، وتعريفه من حيث الثمرة واللازم والحكم، وهكذا باعتبار أسمائه وأقسام ماذا المباح، وأقسام ماذا المباح، وهكذا المباح باعتباره وسيلة ماذا لغيره، وبحسب ما يتوصل به ماذا إليه، بحسب ما يتوصل به ماذا إليه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو القسم الثالث من أقسام الأحكام التكليفية الخمسة، من أحكام التكليفية الخمسة. قد يقول قائل لماذا قدم على المكروه وعلى الحرام، لماذا قدم على المكروه وعلى الحرام وأتى به بعد المندوب، والمندوب بعد ماذا الواجب؟ قالوا لأن جانب الطلب فيه أرجح من جانب الترك، والمحرم والمكروه جانب الترك فيه مقدم، جانب الترك فيه ماذا مقدم، فلما كان المندوب مطلوب الفعل، الواجب مطلوب الفعل، المباح أقرب إليهما، المباح أقرب إليهما، مطلوب الفعل مباح، ولما كان المكروه والمحرم مطلوب الترك كان يعني ماذا مؤخرا، كان ماذا مؤخرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويشمل هذه الثلاث الأشياء، فجانب الفعل فيه أرجح، جانب الفعل فيه أرجح، فألحقوه بالمندوب والواجب، وجانب الترك يعني ماذا في المكروه والمحرم، ولهذا أخر ماذا المصنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر في الحديث وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم ماذا عن شيء فاجتنبوه. على كل يعني المباح تحت ماذا أحكام في الكتب ماذا المطولة. بارك الله فيكم.